بحلقات سابقة من برنامجنا بوصلة حياة تعرفنا على العقل الباطن وآلية عمله وطريقة برمجته، بالإضافة لقوانينه اللي بتلعب دور مهم بحياتنا بوعي أو بغير وعي، وذكرنا علاقة الأمراض بالآلام النفسية. واليوم رح نتوسع أكثر بالحديث مع ضيفتي الماستر سناء عكاري، مدرب ومعالج بريكي ومعالج برانيك وبالثيتا هيلينج. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكي. سعيدة كتير أني أكون معكم المرة الثانية، بتشكر كتير على هذا اللقاء، بتشكر أمواج. أهلا وسهلا. اليوم توصلت الدراسات أنه منشأ الأمراض نفسي، وبنسمع أنه ممكن نعالج المرض أو جذور المرض إن صح التعبير من خلال التواصل مع اللاوعي. خلينا نتعرف أكثر معك. هلا بالحلقة السابقة حكينا عن الأمراض، المنشأ النفسي أو جذر المرض. كدراسة بعلوم الطاقة أنه 75% من منشأ أمراضنا منشأ نفسي. نعم. 25% بنقوله نحن منشأ كارمي أو وراثي. بدك تقولي لي عن الأشخاص اللي إنه ضمن العائلة. ممكن عائلة تصاب بالسكري، بيطلع عندهم حدا ما له مصاب بالسكري، طب ليش هاد ما نصاب بالسكري؟ طالما في شيء وراثي. لا، أنا هون في عندي بدي وقف عند الفكرة. جذر المرض شو هو؟ ساعة بشوف الدي إن إيه عند الأم، شو مخزن فيها برامج؟ نحن عبارة عن كمبيوتر إنه مخزن برامج. مصابي بالخزلان كتير، مصابي بالحزن كتير، ما بتعرف شيء اسمه فرح أو الشعور بالفرح أو تعيش الفرح، حكما مصابي بالسكري. السكر تحديدا كمنشأ نفسي، يعني ما عم دخل الفرح، لأنه الدم هو مسرى بالجسم كله، فأنا بقوم بدخل السكر بدل ما دخل الفرح. يعني هون عم امنع الفرح من الدخول لجسدي، فعم امنع في جريانه. تماما. نحن بنكون هيك بحالة كآبة، بنقول مشتهيين الحلو، بصير بدنا حلو، عم عوض حالة تعويضية. بتشوف الشخص اللي ما انصاب بالسكري هاد شو؟ شخص متفائل وفرح دائما، وفرح دائما. بالعامي بيقولوا مطبل بالدنيا مزمر بالاخر، ما له طالع الفرح بيعمل ان شاء الله ان شاء الله. فهون بنحكي عن الاسباب النفسيه اللي جذر المرض اللي بتؤدي لخلل العضو. ساعه بفهم العضو، بفهم جسدي منيح، بفهم نمط غذائي، اليه تفكيري، الافكار السلبيه اللي انا مخزنتها عندي بالعقل الباطن، بعرف ليش وصلت لهوني. حلو. فهون بدنا نرجع للعقل الباطن اللي كنا عم نشرح عنه، اللي هو عبارة منقوله اللاوعي أو اللاشعور. كمبيوتر وتخزن في غرفة مغلقة. شو فيها هاي الغرفة؟ شو أنا بحط فيها ملفات وبخزن؟ كل شيء كان موجود بالعقل الواعي. معتقدات، مهارات، نجاحات، سلبيات، أفكار، كلمات نقالت لإلي من الطفولة. ممكن شوف صور حتى أنا ما بعرف منين جايتني هاي الصور. ردا على سؤالك اللي كان لتحت الهواء. تمام. حلو. فهاي كله موجود بهذا الصندوق اللي هو اللاوعي أو اللاشعور. إمتى بيطلع هذا الحكي؟ تمام. بس قبل بدي أقول فكرة ذكرتيها، بمعنى أنه نحن لما بنتلقى الأفكار بنتلقاها، بيتلقاها الوعي، ومن الوعي تذهب إلى اللاوعي. هون معناتها أنا بس بلش راقب، مثل ما ذكرتي المرة الماضية، راقب الأفكار. هون أنا بقدر فلترها وأنا واعي تماماً. ما خليها تروح على اللاوعي وتتخزن وتحدث لي مشاكل. هي هاي الآلي، أنا كيف وافق بين الوعي واللاوعي. حلو. أنا ساعتكم بحالة الوعي، أعرف أنه هاي الفكرة أنا ما بدي ابعتها، أرسلها لللاوعي، أعمل لها إلغاء من هون، استبدال، ما بكون بعتها لهونيك. حلو. هاي آلية التعامل بين الوعي واللاوعي، إني أعرف سيطر على الدماغين سوا. إذا نحن المتحكمين بكل شيء، بكل شيء بحياتنا. بكل شيء بحياتنا. فهون تعرضت لهذا الموقف، موقف غضب كنا عم نحكي عنه أو انفعال، شو الذكريات اللي مخزنتها؟ باشرة اللاوعي بيكون طالع لي إياها. متحسسة من رابعة، من موقف. اللاوعي شو مخزن صور عندي عن رابعة؟ بيفتح لي اياها كلها. مشان بيطالعني الخمير ولفتي. مشان هيك بنلاحظ انه اثنين بيكونوا قاعدين بمجموعه، شخص بيتصرف بفعل ما، فالاخر بيرد له برده فعل جدا غاضب، بيستغربوا الاخرين انه ما كل هالقد شو مخزن عندك تماما، ليش هالرد الفعل هذا، شو مخزن عندك باللاوعي طلع بهذا الموقف. حلو جدا. فهاي هي آلية عمل العقل الباطن، بدي افهمه طريقه مبسطه اكثر رح اوصل لهم اياها عبر مثال. نعم. اشتريتي سيارة، أول ركبي لإلك ورا السيارة ورا الدركسيون، ماسكي السيارة، ماسكي الدركسيون بالإيدتين، حدا جنبك بدي يحكيكي حتى التفاتي لعنده ما بتلتفتي. تركيزك وين؟ على الدركسيون، على المقود، وعلى القيادة، وعلى الطريق. بيرن التليفون، حدا بيحكيكي، حتى إذا علت الصوت بتحاولي تخليهم يلتزموا الصمت، بدك تركيز عالي. تمام. مرة على مرة بعد أسبوعين تلاقي تصيري تسوقي بدون ما تفكري بالقصة. ليش؟ نقلتي المعلومة من الوعي للاوعي، فصار عندك هون هذا اللي منقله نحن الطيار الآلي. تماما، بقود، بيستلم القيادة. فهي هو عمل اللاوعي. أني أنا كيف وصلت هاي المعلومة لصارت سلسي، صار بإمكاني بعد 3-4 أسابيع رد على تليفون أو التفت حكيهم أو أني سوق بإيد وحدي. هاي آلية عمل اللاوعي. عملية التكرار والنعتاد يستلم هو القيادي. تمام. طيب باعتبارك ذكرتي عن التكرار، المرة الماضية ما حكينا عن موضوع التكرار، قديش أنا بدي ضل كرر؟ يعني هلأ في أشخاص اليوم صارت هاي العلوم عم تسمع الناس لكن ما الكل عم يطبقها وعم يستخفوا أحيانا فيها، فأنه بيقول لك الشخص أنه شو يعني قال أنا بدي ردد 7 أيام أو 21 يوم، شو الفكرة من أني والله رددها وخلصتها هيك؟ يعني هاي بالعامية عم بحكي. صح. أنا صح. هلأ درج كتير قانون مؤخرا اسمه بقانون الجذب، قانون 14-21. تماما. هاي رد على سؤالك هاد. شو يعني هذا القانون؟ انه انا ل 14 يوم بردد، ل 21 يوم بردد 14 مرة الفكرة اللي انا بدي اياها تترسخ باللاوعي عندي. طيب انا رددتها ببغائية، شو بكون استفدت؟ ولا شيء. هون بدي اطلب منك تخبري المستمعين نحن بحاجة شو حتى ندعم هاي الفكرة، حتى يكون ترديدة ابدا مو ببغائي. يعني تماما مو ببغائي، اني انا اولا هاي الفكرة اللي انا بدي اياها تتجسد بواقع المادي. انا شو الفكرة اللي بدي اياها؟ بدي سيارة. تمام، خلينا بالسيارة. حلو. اليوم يعني كونوا حلم أغلب الشباب. تماما، ببداية العام 2019، فنحن هيك خلي الناس تتفائل وتفكر شو بدها تعمل ببداية العام، وخصوصا هدول اللي ربحوا برأس السنة. بس حتى اللي ربحوا أصلا اشتروها للسيارة. فأنا حلمي أني امتلك سيارة. تمام. هاد الساعته وين إلنا؟ بالعالم الطاقي، مانو بالعالم المادي، لم يتجلى بعد على أرض الواقع. ف مؤمني أني أنا فعلا رح جيبها للسيارة. مو والله أنا بدي 1,000,000 ليرة وأنا ما معي فرنجين لآخر الشهر. حلو. هاي الفكرة. الحلم بعرف أنا في إمكاني لتحقيقه، بس قديش مساحة الحلم، إيماني فيه، ثقتي بالكون أنه رح يجسد لي. تمام. وأني أستحق. تماما، الاستحقاق بيجي كمان، هاي شغلة أساسية. الكل بيستحق لأنه الكون فيه وفرة. يعني الكون فعلا أنه ليش الكون ليش ما يقول الشخص طب ما فلان عنده، ليش ما يكون عندي أنا؟ أي، لأنه الكل، الكون فيه عن جد فيه وفرة للكل. ليش أنا لا أطلع على حساب الآخر؟ أو ليش الآخر بده يطلع ضل عم أنظر له طب طلع على الآخر كيف عم يفكر، كيف عم يشتغل، كيف عم يسعى. أنت قاعد لافف إجر على إجر بس عم تردد ببغائيا، فهو كمان قال لك اسعى، لا اسعى معك. تماما. ما قال لك لف إجر على إجر وبس أحلام. كمان فكرة خاطئة هوني، يعني أنا بدي أشتغل ساعة اللي عم جسد هاي الفكرة وعم أحلم فيها وعم كررها، وأنا مؤمني أني أنا أستحق. حلو. والكون في عنده وفرة ليعطيني ويعطي غيري. أنا بكون هوني ثبتت هاي المعلومة كتكرار للعقل الباطن. حلو. بدي أقولها لمدة 14 مرة، بدي أختار توقيت أنا فيه بحالة صفا. بحالة إذا أفضل الأوقات للبرمجة شو هي؟ نحن بنقول للدخول للعقل الباطن، هون بيجي مدخل شوي للستة، لحكيكم عنها هيلينج. ستة هيلينج. أني أنا فوت على العقل الباطن غير بعض البرامج. نحن متعودين فوت على الستة، موجة ستة اللي هي إحدى موجات الدماغ. بحالة ما قبل النوم العميق. منفوت بحالة الستة بعدها منفوت على حالة النوم العميق. قبل ما باللاوعي نحن منفوت ستة. تمام. فهون شو أنا بكون عم ردد؟ أنا بكون عم ثبت عم خزن البرنامج بالعقل الباطن. الستة هيلينج تعتمد أني أنا أدخل حالة الستة موجة الستة وأنا واعي. بعض التأملات فيني وصل لهاي التقنية. حلو. فأفضل وقت لتكرار هو ما قبل النوم. هون أنا بكون عم أبعت من الوعي لللاوعي وثبت البرنامج كل يوم بنفس التوقيت وأنا بحالة سكون، حالة استرخاء وحالة إيمان مطلق بفكرتي. حلو. بهدفي بدي إياه يتحقق يتجلى على أرض الواقع. هون بكون سعيد فعلا جادي. لهون في إيش الصبح بدي أشتغل، أنا عندي حلم عندي هدف. طب أنا بدي أصير ماستر، معناتها لازم أخضع لدورات. صحيح. لازم أخضع لعلوم، لازم أخضع، بدي يصير معي سيارة، لازم أقوم أشتغل. لو بداية أنا بدي أحط هدف عندي هذا الشهر لازم شيل مبلغ ادخر ادخر. شهر على شهر أنا حددت الزمن، مو بس حددت الهدف وحددت الزمن قديش فيني كل شهر شيل. هلأ ممكن الشخص يقول طيب ما أنا كيف بدي أدخر، ما أنا يدوبني عم لحق ربطة الخبز وجرة الغاز وعلى آخره. يعني نحن شوي بدنا نكون واقعيين. فكرة الادخار ربما أنت بتقصدي أنه مجرد أنا حتى أعطيت هاي الفكرة لكون أني أنا عم بدخر لو بنسبة قليلة، أنه أنا بدي محدود. أنا لا، أنا عم أطلق رسالة للكون أنه أنا عندي وفرة وأنت عندك وعم وفرة بتزيد حتى وعم قليل. تزيد لو قليل. أنا أمتلك من المال الوفير. هاي الفكرة أنه أنا ما أنا قليلي عندي وما بدي شيء محدود من الكون، لا أنا بدي الشيء المطلق والواسع من الكون. حلو كتير، راح نتابع معك حديثنا لكن بعد الفاصل. حلو الحياة، يا سلام، بتمنى حبيبي تشمعنا الأيام، بعيونك حكي مليان أحلام، ليالي وأيام العيشة غرام بغرام. حلو الحياة، يا سلام، بتمنى حبيبي تشمعنا الأيام، بعيونك حكي مليان أحلام، ليالي تابعينا معكم مستمعينا بالحديث عن برمجة العقل الباطن. يعني ولا أحلى من هيك أنه أنا فعلا بقدر أتحكم بحياتي. هي قواعد جدا بسيطة مثل ما ذكرنا سابقا، عم بتخبرينا أنه لازم الفكرة تكون موجودة، لازم أنا رددها. التكرار كتير مهم لكن بإيمان ويقين وعدم شك أو ظن أبدا وأني أستحق. طيب خلينا نقول أنه أحيانا حجم الضغوط اللي بيكون هائل علينا، يعني أنا كيف بدي أتحكم بمشاعري وأفكاري بغض النظر عن الظروف السلبية المحيطة، بحيث أنه أنا لازم أرفع تردداتي أولا بفتكر قبل ما أفكر بهاي الفكرة، لأنه أنا بجوز محبط كتير وبدي أجي هلأ أطبق تقنية البرمجة. أكيد. حكينا كتير عن عقل الباطن، برمجة العقل الباطن، عن الأفكار لأرفع أنا من زبزبتي لتكون موازي لزبزبتي الكون. هون أنا بكون أكدت له للكون أني أنا أستحق. أنا بقمة غضبي، بقمة توتري، بقمة قلقي، وبدي أطلق هيك رسالة للكون، ما رح تزبط معي، لأنه رح يبعد إن نحن الكون بيمشي ضمن قوانين. صحيح. الشيء اللي أنا عم أطلقه وبالداخل عم عيشه رح يكون الخارج. إن كما في الداخل كما في الخارج. فأنا لازم أرفع من زبزبتي. كيف برفع؟ بالتفكير الإيجابي. حلو. نرجع للاستبدال والتوسع. هدول أهم قانونين اللي هنهم بالعقل الباطن، أني أنا دائما استبدل الأفكار السلبية، استبدل الغضب. في شيء محرز بالحياة أني أنا ضل خضباني من شانه؟ ما حدا بيزعل غيري أصلا. تماما. الكون مشيان مشيان. تمام. أنا اللي عم أغضب، أنا اللي عم يبتعدوا عني حتى الأشخاص. بقول انه انا ليش ضليت لحالي؟ طب انت شوف حالك، راقب افكارك، راقب سلوكك، راقب تصرفاتك وردات فعلك. هاي هي الفكرة. فأنا ساعات بكون بنظرة تفاؤلية للكون، للحياة، بمحبة، بتسامح، ضل إيجابي شو ما صار، بقول كله خير، كله للخير. أنا هون أكون عم أرفع زبزبتي، الكون رح يشوف أنه هذا الشخص كتير الإنرجي عالي عنده، رح أبعث له شيء فعلا يوازي صافي وقوي تماما. أما وأنا بقمة غضبي أنا ما رح أستحضر غير المواقف اللي بتوازي هاي الزبزبة، لأنه هي أخفض ماء. فرح تشوف الأشخاص دائما اللي عم يخزلوني، صعوبات الحياة، مثل ما نقول الحظ العاسر، المعركسات اللي عم تصيبني. حلو كتير. برمجة العقل الباطن من أسهل ما يكون، بس نفهم آلية عمله وما نمل وما نمل. هاي أهم شغلي، أني أنا الفكرة أطلقتها للكون، بدي أحمل. تلاقي هلأ نسبة كونه نحن مركز عم يفكروا بالحمل، طب ما عم تزبط معي. شو الخوف اللي أنت عم تحملي؟ أطلقتي نية الحمل أوكي، لكن في خوف داخلي. بس في خوف داخلي أنا عند أي تماما. أنا يا هل ترى بتحمل مسؤولية بيبي؟ بتحمل وجود طفل عم يبكي؟ قادرة ربما المسؤولية تماما. أنا فأنا هون عم ابعت رسالة، بس بالداخل عندي أعرف شي عم يعاكسها. قانون التضاد هون فعل عندي قانون التضاد، انه هذا الكون عندك انت داخل عندك مانو مثل الخارج. فلا، انه انا شو اللي انت مؤمن فيه، شو الخايف منه، راح ابعت لك اياه. فبتلاقي يعني كونه نحن كمركز علاج عم نشوف هاي الحالات كتير عم تتراود عنا على المركز. عم بيتم علاج اغلب الحالات لحد الان الحمد لله. الحالات اللي استلمناها اغلبا تعالجت وشفت ونسبه النجاح فيها. ممكن نذكر بعض الحالات كمثل شو هي الامراض؟ امراض التهاب كبد انتان فيروسي تعالجت ووصل التحليل للصفر، قلب مفتوح، انسداد شرايين كمان، فتحت الشرايين ومشي حاله وارتاح المريض من عملية قلب مفتوح. طب خلينا نذكر هون يعني شو السبب بأنه يكون في انسداد بالشرايين؟ انسداد مجرى الطاقة حكينا، لكن عم نحكي عن التجلي النفسي. القلب هو اللي بيضخ، فأنا مانعة هذا الحكي أنه يضخ للجسم كله فرح. عندي حزن، عندي ضيق، ما عندي ساعة صدر، تراكم الضيق وتراكم الـ يعني هيدا بيخلي انسداد بالشرايين. يعني في تراكم على مدى سنوات طويلة ربما، مش عم بقول انه اكيد بلحظة ولا مرة. اكيد شوف الظروف النفسية اللي عاشيتها سوريا هالثمان سنين، قدي صار عندي جلطات وقدي صار عندي جلطات دماغية وجلطات قلبية نتيجة الوضع النفسي والوضع العصبي. صحيح، بيقولوا فجأة ما كان في شيء شو صار له، بس قديش عم يسمع اخبار وقديش عم يتوتر. هو ما عم يراقب حاله بالداخل، عم يخزن صور مؤلمة، عم يضل بحالة حزن. لا، هاي دعوة للفرح هلأ، انه سوريا خلص قامت وصار فيكم تضحكوا من قلب، صار فيكم انه تفرحوا من قلب، خلص طوال صفحة الماضي، ما عاد تشتروا الماضي، ما عاد تفكروا بصور الله يرحم كله الشهداء. أكيد. ما في بيت وما في، نحن تحديدا بحس دفعنا الثمن كتير. بس أنا بدي ضل إتباكة على الماضي، لا لازم أرجع عمل لازم أفتح بفرح تماما. حلو، دعوي للفرح ودعوي للحب لنطلع من هاي الحالة. يعني خليني هيك باعتبار فتنا ببحر الأمراض اليوم إحنا بنتمنى أكيد السلامة للجميع. أيضا فكرة الكبد مثل ما ذكرتي سابقا أنه أمراض الكبد لها علاقة بكبت الغضب. بكبت الغضب أي شيء منكبته بيتجلى عندي. أنا صار عندي حاكيين أنتوا بحلقات سابقة عن مثل ما فهمت الجسد الأسيري والشاكرات. فالكبد مرتبط بالضفيرة الشمسية اللي هي الشاكرة الثالثة. بالفترة نحن بنقول أنا ساعات بكون بحالة غضب، ضايق صدري، ضايق خلقي، ورمان بطني. شو اللي عم يصير؟ ضخمت، نورم بطني. هاي بحالة بسيطة نحن بنقولها باللاوعي، بالفترة بنقولها. شو معناته؟ أنا عم راكم هون، ما عم أطلق هاي الطاقة. بالخارج بدعي الهدوء، بس أنا عندي غليان داخلي. صحيح. لا عبر عن غضبك وصرخ وما تخليه بالداخل. هلا هون بدي أنا أسألك سؤال. كتير منلاحظ أشخاص عم بيحاولوا يكونوا قدر الإمكان أنا بدي يكون إيجابي بدي يكون إيجابي بس عم بيكون على حساب نفسه. هو إيجابي أمام الآخرين ومبتسم دائما لكن هو عم يحاول يعني عم يقنع حاله بشيء هو أصلا منه موجود. إذا أنت هاي دعوة منك بتقولي إنه لا عبروا باللحظة المناسبة ما تخبوا مشاعر الحزن لبعدين بلحظتها طلعوها. طلعوها مباشرة. جاء عبالك تبكي بكي. جاء عبالك تصرخ صرخ. ما معناتها هذا الحكي كمان اني انا اذي مشاعر الاخرين ولا كون فاز بس انا اعبر عن داخلي عن مكنوناتي وما خليها بالداخل. عبر عن غضبك وتركه بالخارج ما تفوته للداخل. حلو التعبير. هاي هي الفكرة الاساسية. اي شيء بكبته رح يتراكم عندي رح يسد لي مجرى طاقة يعني رح يعمل لي خلل. طنجرة الضغط تماما تماما انه انا عم راكمه بالداخل. فالغضب اغلب هو مشاكلنا حالة الكبت. قديش انا عم اكبت مواقف وعم بدخلها للداخل وعم امتصها على حسابي. طب اذا انت ما عندك قدرة تحب حالك وتكون متصالح مع ذاتك الاخرين كيف بدون يكونوا؟ حلو جدا. اذا كمان الانطلاق من الداخل انه قبل ما افكر سامح غيري وحب غيري يا ترى انا سامحة نفسي وبحب نفسي. رح نتابع معك حديثنا لكن بعد الفاصل. نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية هنعمل ايه وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى تحللنا بنزعل ليه ومين الدنيا دايما له محدش ضامن الأيام يا بخت اللي يرد بحاله وفرق بين حلال وحرام سؤال وإجابة عرفنا في يوم ما نسيبها واخدين ايه مدام سايبينها سايبنا هنتضايق ونزعل ليه دقيقة بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور وبعديها في عز الليل القمر سبحانه منصور منور ليه تملي الأمل موجود قريب للي شايفينه هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين هتلقى الدنيا ملك دي حياتنا ساعات بنرسمها وبنجملها بالألوان في لون نختاره يكتمها ولون يدي لحياتنا أمان همومك بكرة هتعدي مفيش حاجة ما بتعديش حياة عايزك تكون عنادي وكل ما تقوى فيها تعيش نقابل ناس نفارق ناس ومشية الحياة عادي حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية هنعمل ايه. مستمرين مستمعينا بالحديث عن العقل الباطن اللاوعي. اليوم فعلا الحديث لما هيك عملتي لنا هيك خضة انه الامراض منشأة نفسي وانه العلاج بايدنا هيدا شيء كتير حلو. خلينا هيك نفوت معك اكثر بالتفاصيل اللي لسه ما حكيناها ونحكي بقواعد العقل الباطن. قلنا لحتى لي افهم كيف قود العقل الباطن أعرف استخدمه بالطريقة الأمثل لازم أعرف كيف بيشتغل العقل الباطن. أهم شيء بهاي القواعد هي تعلمنا هي أنه عنده آلية دفاع عن الأنا. أنا ليه بنتفض؟ ليه بتتراكم عندي هاي شعور بخدش الأنا؟ دغري بتصور صورته فبيهيئ لي كل الظروف المناسبة دفاعي داخلي مثل الجسم كيف هو بس انجرحتي أو مرضتي بيستنفر الجسم صحيح. كل أعضاءه ليدافع عنه. نفس الشيء العقل الباطن بيهيئ لي كل الصور كل المواقف ليدافع عن الأنا وهي أساسا أكبر فخ منوقع فيه هو فخ الأنا. أنا ساعة البحسن حب الذات غير الأنا هاي دعوة لحب الذات ساعة اللي عم نحكي غير الأنا. الأنا أكبر مدمر مدمر للذات مدمر للحوالينا لما تكون غرور لما تكون مبالغ فيها مبالغ أبعد فيه. من حدود تمام. أني أنا أهتم بنفسي على حساب الآخر كمان أني أهتم بنفسي على حساب الآخر اهتم بكل شيء بتفاصيلي انا، الاخر ما بيعني لي، لا يؤذي الاخر كمان. اما حب الذات لا، انا بحب حالي، لاني انا من حب حالي راح انطلق لحب الاخر. صحيح. بنفس الآلي قلنا عم يحكي العقل الباطن وبيدافع لك على انا، لانه هو مهمته الاساسيه هو انه يدافع عن وجودك. وجودي انا بيتطلب اني اعزز الانا تبعي، بس كيف؟ بطريقة كتير إيجابية، بطريقة المحبة، بطريقة التسامح، بطريقة الرضا وقبول الآخر. حلو. أنا ساعة بدي أرفض الآخر، أرفض الكلامه، ساعة بفهم إنه هاي الرحلة، حكينا عن رحلة كل روح إلى تجربتها وإلى درسها وإلى برنامجها ده تعيشها بأبعاد المختلفة بدها تبعيها، وأنا نفس الشيء. طيب أنا مفروض معناتها اتقبل رحلة هاي الروح بكل أبعادها، بكل مكنوناتها، افهم هي ليش موصلي لهذا الغضب، ليش موصلي لهذا الحزن، وتقبل اي كلمه منها. ما معناتها انه هلا بيقولوا لي انك تكوني ارض يعني للبشر، لانه هي بنسمعها كثير نحن انه لازم تكون ارض، لازم مع حساب كرامتك اكيد. لكن كل الانبياء اذا بدنا نرجع للفكره كانوا متسامحين وكان عندهم حاله القبول والتقبل، وتعرضوا للاذى وتعرضوا للاستهزاء وتعرضوا لكثير مواقف. طب ليش ما تزعزعت الانا تبعهم؟ عندهم ثقة أنه كانت درس لإلهم، درس لينهضوا فيه، يتعلموا، يتعلموا من خلاله. ونحن كل شيء عم يمر فينا لنتعلم. صحيح. ودائما أنا بلوم، بتعرض لمواقف أحيانا ضمن المركز عنا أو ضمن أصدقائنا، أنه الشخص هذا بتتقبلي منه كل شيء، بتقبل منه كل شيء. ساعات بعرف أنه أنا ساعات بتعامل مع طفل عمره 7-8 سنين لساب الابتدائي، عم يغلط بكم حرف بمرق له اياها لانه اسا ببدايه المشوار، بس صار بيوصل للبكالوريا بيخطئ لي بكتابه كلمه بسيطه هون لازم يكون اساسا حسابه او تنبيهه اقصى، انه انت حله كون تعيدوا للدرس كذا مره لتطلع منه تخلص منه. واي درس نحن بنوقع فيه بدي افهم انه هاي رساله للكون، اني انا مشياني بخط وبمسار ما نو صح. فالكون عم يبعث لي رسالة انه صح مسارة، وكأنها صفعة يعني وقف وقف طلع، وانه راقب تصرفاتك، راقب افكارك، راقب مسيرتك، ما انا صح. فهون انا بصحح من خلال هذا الدرس، بخلص من الدرس ساعة اللي بنجح فيه، مستحيل عيد البكالوريا وانا نجحاني. حلو. فبخلص من الدرس وبخلص من هاي الصفحة ساعة اللي بفهمها، بفهم شو الرسالة، بتعلم منه يعني. هون لما بفهم الرسالة تماما انه بتعلم ما بتتكرر بها، وما عاد بيتكرروا حتى الاشخاص هدولي. انا عم يتكرر نفس الموقف معي من نفس الشخص او من اشخاص تانيين مشابهين لإله. طب انا هون لازم وقف، العلي ما بالكون، العلي فيني انا. تماما. انا زبزبتي منخفضة فعم اجذب هدول الاشخاص ضمن قانون التوسع. تمام. حلو كثير. الفكرة البعدة اللي بيشتغل فيها العقل الباطن وقواعده هي نحكي عن النسيان. نسيان شخص، نشوف وراء الحزن والاكتئاب بأي علاقة أني أنا هذا الشخص ما عم أحسن أنسى. انخزلت منه، بعدني عايشي بالموضوع، بعدي عايشي بهذا بتتراكم كل العواطف، الصور، الذكريات، بتطفو كلاتها. لأتخلص فعلا من هذا الوضع لازم أحرق كل شيء، أقلب صفحة، أحتفظ فقط بالذكرى السعيدة والجميلة. أي موقف سيء بدي أقلب الصفحة عنه. لكن ربما أحيانا بيكون في محاولة للنسيان لشخص أصلا كان كله إيجابي معي وكانت علاقتي فيه حلوة، لكن في شيء خلل ما قدرت أنا أضبطه وما عرفته وانتهت العلاقة، ما في إلا الذكريات السعيدة وما عم بقدر أنسى. هون بقى لازم نقلب الصفحة. أنا ليجيني الشيء الأجمل لازم تخلص ضمن قانون الترداد. أنا ما فيني نفس الشيء، أو بتيابك بين الشتوية والصيفية، تتخلصي من القديم رح يجيك الشيء الجديد. صحيح. طالما أنا لساني عم اشتغل ضمن القديم وضمن الماضي، الماضي وضمن ذكرياتي، رح ضل عايشة ضمن هذا الواقع. تخلصي منه وتركي بس ذكرى حلوة بحياتك. أنا عشت هذا الحب الجميل، عشت هاي اللحظات، في غيري كان بيتمنى يعيشها. صحيح. طب أنا عشتها، معناته الكون كان كتير كريم معي. ساعة بوصل لهاي القناعة وهاي الرضا أنه أنا هذا الشخص ما أنه مقدر يكون معاي كل العمر، ليش بدي ضل متمسكي فيه؟ طب رحلته كانت لخمس ست سنين وخلصت، انتهت مهمته، كان عم يضويلي على أشياء وخلصت، رح يجيني آخر رح يحمل لي رسالة أخرى ودرس آخر حلو ورح عيش معه. باعتبار عم تحكي عن الرسائل ويعني لما نحن منتعرض للغضب، لما منتعرض للحزن، لما منتعرض لأي مواقف، هون بس لو هيك مثل بسيط أنا كيف نقول للمستمع شو لازم يعمل كردة فعل أولى بأي موقف بيتعرض له؟ هلا ضمن خط علاجنا نحن أول شغلة نفون عد للعشرة، ما اجت عن عبس نفس. هي خود نفس حلو. آلية التنفس، أنا شو بكون عم أعمل بآلية التنفس؟ أنا بكون عم هدي الإدرينالين تبعي، حولت انتباهي على التنفس، بقى شتت تمام. الأفكار السلبية. آلية التنفس نحن منتنفسها باللاوعي. هلأ إذا بدي إليك تنفسي لمدة دقيقة، أنت إليك ساعة عم تحكي معي باللاوعي عم تتنفسي، لأنه هذا الطيار الآلي أخذ المقود. صحيح. ساعات بقول لك ركزي على التنفس بطريقة واعية. هلا ما بنقدر نترك المستمعين وبس نركز على هون. أنا ركزت على التنفس، شو معنى تحولت وعيي للنقطة اللي أنا بدي إياها. فساعات بقعد أنا لمدة 10 دقائق أو 5 دقائق وبس بتنفس، حولت تركيزي لهون، نزلت الإدرينالين اللي هو مسؤول عن طاقة الغضب. شو بلش هون؟ نزل الجسد العاطفي اللي هو الجسد الثالث من الأجسام الأسيرية، طلع عند الجسد الرابع اللي هو الجسد الذهني، اللي هو الجسد العقلي اللي بيخليني فكر بالأمور بطريقة عقلانية وليست عاطفية. حلو. فبطل رد بنفس ردة الفعل عند الآخر. صحيح طبعا. فهون طيب. أنا بكون خلصت من رد انفعالي، افهم برنامجك غضب، أنا برنامجي كتير استرخاء. حلو هاي الفكرة، يعني هيك نلعب مع الغضب. خلينا إذا حبينا نسميها، خلينا نلحق بالدقائق الأخيرة اللي بقيت معنا. الفكرة الأخيرة أني استخدم العقل لقود مسار حياتي للنجاح، أني استخدم العقلين معا، الواعي واللاواعي. دخل المعلومة أخذها من الواعي، أعرف ابعتها لللاواعي بطريقة إيجابية. أنا هون بكون أخذت حياتي للنجاح، رح اتفاجأ منلكم بعطايا مذهلة لإلي كتير، لأنا نجحت بدرجتي، نجحت بتجربتي، نجحت بقيادة حياتي مثل ما بدي أنا. حلو. هاي أكتر شيء أنا يعني بطلبها من الناس، أنه قعدوا مع حالكم دعوي مع بداية السنة الجديدة، فكروا منيح، خلوا شيء الإيجابي فقط، أحرقوا كل شيء قديم. بالستة نحن بنقول استبدال حتى بالمعتقد، آلية استبدال معتقد، معتقد قديم سبب لي ألم، طب عشت أنت لخمس ست سنين ضمن هاي المعتقد وشفته ما وداك لشي، طب اتركه وجيب معتقد آخر جديد. صحيح. يخلي حياتك تروح باتجاه النجاح، باتجاه الوفرة، باتجاه المحبة. حلو. هاي أهم نقطة بتمنى أنه الناس تبلش توعى لحياتها، لآلية تفكيرها. سوء الظن كتير بيخفض التردد والزبزبة، الشك، شك حتى برحمة الخالق وبخير الخالق وخير الكون. صحيح صحيح. فهاي هي اللي بيخلينا نخفض من زبزبتنا، نرفع منها لوازي زبزبة الكون. رح أتلقى هدايا كتير حلوة. حلو كتير، يعني رسائل بالجملة هيك لطيفة وإيجابية. أنا هون بدي أرجع لفكرة أخيرة، عقب على كلام ذكرتيه لما عم بتقولي إنه نحنا نعدل مزاجنا، نعدل طاقتنا الإيجابية، نخلق هذا الجو من الإيجابية. وقت أنا بدي عيد البرمجة لعقلي الباطن وحقق الشيء اللي أنا بدي إياه، يعني هون بفهم منك إنه حتى أنا ربما أكون أنا أصلا بحالة امتنان، بحالة سعادة، بحالة رائعة ومذهلة من الطاقة الإيجابية العالية، بقدر أنا حتى هون استغل هاي اللحظات اللي عم عيشها وهون كمان أطلق نيتي، أو حتى أتخيل أو أتصور الشيء اللي أنا بدي اللي أنا بدي إياه، أني أفكر بالشيء اللي أنا بدي إياه. نحن بنملك من النعم كتير، ما منطلع عليها، ما عم نطلع على الشيء ناقصنا. طب أنا ساعة أفكر بهاي النعم اللي حوالي اللي الكون أرسل لي إياها، وأنا بحالة الامتنان وبحالة الشكر، وإن شكرتم لأزيدنكم. صحيح. فأنا ساعات بكون بحالة امتنان للكون على كل شيء عطاني إياه، رح يقول إنه هاد كتير مبسوط، رح أبعت له أكتر، رح يضل يتشكرني. حتى كمان للأمراض والمشاكل، لأنه تماما فرصة، لأنه كانت فرصة لإلي لأوعى لشيء. المرض رسالة، ما نو ألم، وما نو حزن وما نو كره من الخانة. رسالة لإلك صحح مسارك، بفهم رسالة المرض، بفهم أنا قديش كنت مخربتة بمسار حياتي. حلو كمان نتواصل مع جسدنا اللي هيك أهملناها عن غير قصد. يعني نرجع نحب حالنا شوي أكثر ونهتم بأنفسنا تماما. هي أهم شيء أنه أنا أتواصل مع حالي صح وأتواصل مع الخالق صح. حلو شو كتير. ما كانت الوسيلة تواصل صح. حلو كتير. دعوة لكم مستمعينا حتى ما تنطروا يجي حدا يهتم فيكم لتحسوا بالسعادة، قدروا أنفسكم بشكل صحيح واهتموا بأنفسكم وحبوها ودللوها قد ما فيكم. نحن كتير بدنا نتشكرك بالختام. يعني دايما عم نفتح مواضيع بس فتنا بباب بيطلع لنا بواب كتير، بس بنحاول قدر الإمكان نضوي ونوصل الفكرة المفيدة للمستمعين. بدي اتشكرك بالختام الماستر سناء عكاري، مدرب ومعالج بريكي ومعالج برانك وبالسيتا هيلينج. شكرا لك. شكرا كتير لك. شكرا لأمواج، شكرا على هاللقاء الحلو. إن شاء الله سنة خير، نتفائل بال 2019 بداية لولادة جديدة، لخير ولمحبة بتمناها لسوريا، للبشرية كلياتها، للكرة الأرضية كلياتها، ولأنفسنا نحن بالدرجة الأولى إن شاء الله يا رب. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوالي. حلوة